أعوذ بالله من الشيطان، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. درسنا في تفسير الجلالين عند قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، على طريقة قراءة الآيات ثم الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره: ولتنكحوا تتزوجوا أيها المسلمون المشرك، أي لا تتزوج. المشركات، المراد بالنكاح هنا الزواج، لأن النكاح كلمة النكاح من المشترك على الأشهر بين النكاح الذي هو عقد النكاح وبين الوطء وبين المجامعة. المراد به هنا العقد، أي لا تتزوجوا. المشركات أي الكافرات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير يعني مثلا قوله لا تحل له حتى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال العلماء: المراد في هذه الآية الوطء، لأنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، والمراد بالوطء الوطء المقرون بعقد النكاح ليس السفاح. نعم. حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة. هذا هو سبب النزول. كانوا يعيبون من يتزوج الأمة، والمراد بزواج الأمة هو أن يخطبها إلى سيدها فيعقد عليها زواجا، ولا تكون بشرط أن لا تكون مملوكة له، وأن لا يكون وأن يكون عاجزا عن حرة، لأن الله عز وجل قال: لما أباح نكاحهن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، قال: من لم يجد منكم طولا، أي قدرة، على أن ينكح المؤمنات المحصنات. ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. فالشرط الأول أن لا تكون مملوكة له، والثاني أن لا تكون أن يكون عاجزا عن مهر حرة، وأن يخشى العنة وهو الوقوع في الزنا، مشقة الصبر حتى يقع في الزنا. نعم، بهذه الشروط. ولا أمة مؤمنة. ولو أعجبتكم لجمالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكح، يعني قوله ولو أعجبتكم، يعني الحرة، لجمالها ومالها. وهذا النهي ولا تنكحوا المشركات مخصوص بما سوى الكتابيات، فإنه يباح الزواج بهم. قال: مخصوص بآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أبيحت. نعم. ولا تزوجوا المشركين أي الكفر، كتابيين أو وثنيين أو غيرهم، لا تزوجوهم مؤمنات. حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم بماله وجماله. المراد بالإيمان هنا الإسلام، مراد حتى يؤمن حتى يسلموا. أولئك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال رسول الله، قال اعتقى فإنها مؤمنة. هذه الأمة تصلح لعتق كفارة اليمين وتصلح للتزويج بها، التزويج بها، مع أنه سألها عن أصول الإسلام التي يعرف يعرف بها أنها مسلمة مؤمنة. أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها، فلا تليق مناكحتهم. أولئك هذا يشمل إما أن يعود إلى أقرب مذكور وهو ولا تنكح المشركين، فيكون العلة خطر على الزوجة المؤمنة من زوجها المشرك أن يدعوها إلى النار بأخلاقه وسلوكه ونحو ذلك، وإما أن يعود إلى العموم المشركات والمشركين، لأن المشركات تفتن زوجها المرأة المشركة وتفتن أولادها، تفتن أيضا أولادها لعموم قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم فتنة، لأن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. فهم في حالة الكفر أعداء. والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون. ويسألونك عن المحيض، أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل النساء فيه؟ قل هو أداء قدر أو محله. هو نفسه الحيض قدر أو محله قدر، الوطء في المحل خروجه فرج، هذا قولان. يسألونك عن المحيض، قل هو أداء، أي السؤال الأول، القول الأول يسألونك عن الحيض نفسه، دم الحيض، قل هو قدر نجس. والمعنى الثاني أو القول الثاني، يسألونك عن مكان المحيض في الوطأ، هل يجامعها، قل هو أي المحل أذى، أي نجاسة، ولم يقول نجس، وهذا فيه لأنه النجاسة لديهم هذا معروفة، لكنه عبر بأذى لما يترتب عليه من الأذى للزوج من الأمراض وللزوجة من الأمراض واهتراء محل الوضع بسبب الدم أو بسبب حال، لأنه نوع من يعني الضعف في مخرجه. فاعتزلوا النساء، اتركوا وطأهن في المحيض، أي وقته أو مكانه، ولا تقربوا. قال في المحيض أي وقته أو مكانه، ولو عبر بالواو لكان أولى، لأن المراد حال المحيض هو مكان المحيض، حال المحيض يعني وقت خروج الدم أو زمنه، وكذا المكان الذي يحصل به الوطء هو الذي أمر باعتزاله، لا اعتزال بدن المرأة، فإن بدنها طاهر. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاجع أهله وهن حيض، لكنه لا يجتنب محل الوطأ، يأمر المرأة أن تلقي على فرجها ثوبا فيباشرها من السرة إلى الركبة. ولذلك لما سأل الصحابة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها حتى في البيوت، جعلها في غرفة وهو في غرفة، وهذا كان حال اليهود في المدينة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم هذا، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقالوا يا رسول الله ألا نجامعهن؟ فقال لا، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطن. نعم، الحديث صحيح مسلم. ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن، بسكون الطاء وتشديدها والهاء. يطهرن ويطهرن، يطهرن قراءة كما هو معنى بسكون الطاء يطهرن، وقراءة أخرى بتشديد الطاء والهاء يطهرن. وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، أي يغتسلن بعد انقطاعه. الأصل يتطهرن، فلما أدغمت التاء في الطاء لقرب المخرج، لقرب المخرج التاء والطاء، قال يتطهرن، أصلا يتطهرن. ثم ذكر المعنى، قال أي يغتسلن بعد انقطاعه حتى يطهرن. فسر هنا قوله حتى يطهرن بالاغتسال. طيب قلت لي بعدها فإذا تطهرن فأتوهن بالجماع من حيث أمركم. هنا ترك تفسير تطهرن، فسر حتى يطهرن وترك تفسير فإذا تطهرنا، مع أن العلماء قالوا قوله حتى يطهرنا أن ينقطع الدم ويخلص الطهر، فإذا تطهرنا اغتسلنا. واضح؟ أي شوف التفسير الأخرى، مصنف أجمل الكلام. إن المسألة محل خلاف بين العلماء في قضية من انقطع دمها ولم تغتسل هل تحل كما قول الحنفية؟ الصواب ما قاله الجمهور أنها لا بد من الاغتسال. قال القرطبي رحمه الله تاسع قوله ألا تقربهن حتى يطهرن، قال ابن العربي سمعت الشاشية في مجلس النظر يقول إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل، وإن كان بضم الراء كان معناه لا تدنو منه، يعني لا تقرب. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء، وقرأ حمزة والكسائي وحاصم في رواية أبي بكر والمفضل يطهرن بتشديد الطاء والهاء وفتحهما، وفي مصحف أبي وعبد الله يتطهرن. ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء يطهرن، وقال هي بمعنى يغتسلن يطهرن. لإجماع الجميع على أن حرام على الرجل يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال وإنما الخلاف في الطهر ما هو، فقال قوم هو الاغتسال بالماء، وقال قوم هو وضوء كوضوء الصلاة، وقال قوم هو غسل الفرج، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيض. ورجح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء، إذ هو ثلاثي مضاد لطمث، وهو ثلاثي طهر يعني حتى يطهرن من طهر الثلاثي مقابل طمث الثلاثي. ثم قال قوله فإذا تطهرن يعني بالماء، العاشرة المسألة العاشرة، قوله فإذا تطهرن يعني بالماء. وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء، وأن الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الذي يذهب عنها الدم هو تطهيرها بالماء كطهر الجنب، ولا يجزء من ذلك تيمم ولا غيره. وبه قال مالك والشافعي والطبري ومحمد بن مسلم وأهل المدينة وغيره. وقال يحيى بن محمد بن بكير ومحمد بن كعب القرظي إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. نعم إذا كان لا ماء تتيمم، هذا يعني كثير من العلماء حتى الحنابلة. قال مجاهد وعكرمة وطاووس انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة، وعلى تحكم لا وجه له. وقالوا لزوجها وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحبس في العدة، وقالوا لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل مع موافقة أهل المدينة. ثم قال ودليلنا أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم فيها على شرطين، أحدهما انقطاع الدم وهو قوله حتى يطهرن، والثاني الاغتسال بالماء وهو قوله فإذا تطهرن أي يفعلن الغسل بالماء. واحتج أبو حنيفة فقال إن معنى الآية الغاية في الطهر هو المذكور في الغاية قبلها، يعني حتى يطهرنا، ويكون قوله حتى يطهرنا مخففا هو بمعنى قوله يطهرنا مشددا بعينه، ولكنه جمع بين اللغتين في الآية كما قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الكميت وما كانت الأنصار فيها أذلة ولا غيبا فيها إذا الناس غيبوا. وأيضا فإن القراءتين كالآيتين فيجب أن يعمل بهما، ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى، فنحمل المخففة على ما إذا انقطع دمها للأقل فإن لا نجوز وطأها حتى تغتسل لأنه لا يؤمن عوده، ونحمل قراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فيجوز وطأها وإن لم تغتسل. قال ابن العربي هذا أقوى ما لهم، فالجواب عن الأول أن ذلك ليس من كلام الفصحاء ولا ألسن البلغاء، فإن ذلك يقتضي التكرار في التعداد، وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار في كلام الناس، فكيف كلام مجرد لعلها مزيدة، فكيف في كلام العليم الحكيم. وعن الثاني أن كل واحدة منهما محمولة على معنى دون الأخرى، فيلزم إذا انقطع الدم أن لا يحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل في الرجعة، وهم لا يقولون ذلك إلى آخر كلامه. فتبين هذا أن الأو أو أصح وهو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية حمل قوله حتى يطهرنا على الانقطاع، وقوله حتى فإذا تطهرنا على الاغتسال على الاغتسال. والظاهر من صنيع المصنف أنه حمل قوله حتى يطهرنا على الاغتسال أخذا من كلام الطبري. نعم. فإذا تطهرنا فأتوهن بالجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعدو ولا تعدوه إلى غير ولا تعدوه إلى غير. قال من حيث أمركم الله، والذي أمر الله به هو القبل، لا يجوز اتيان الدبر، هذا مراده. نعم. إن الله يحب يثيب ويكرم التوابين من الذنوب. هذا تأويل وصرف للآية عن ظاهرها ومعناها. الله قال يحب، والمحبة غير الإثابة والإكرام. تفسير المحبة بالإثابة والإكرام تفسير باللازم، والمصنف مشى على مذهب المعطلة في هذا، تعطلوا صفة الرحمة على عفوا المحبة وفسروها بمعنى آخر وهو إثابة والإكرام. وهذا الإثابة والإكرام لازم، لأن الله يثيب من يحبهم ويكرمهم. صواب يحب، كما جاءت الأدلة كثيرة في هذا. نعم. التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين من الأقدار. نساؤكم حرث لكم، أي محل زرعكم، أي محل زرعكم الولد، فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل. هنا قال حرثكم، حرث نساء فحرث لكم، والحرث هو الذي يزرع فيه، الحرث هو الذي يزرع فيه، والولد يبذر في ذلك المحل. فنبه بهذا على معنى قوله من حيث أمركم الله، أي في محل الحرف لا في محل الدبر. نعم. قال فأتوا حرفكم أن شئتم، الحرف محل الوطئ على أي حالة شئتم، سواء كان استلقاء في الفراش أو مجبية أو غير ذلك مما هو في محل الحرف، لأن جاء سبب النزول في هذا. الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله إن اليهود يعني كانت تقول إذا جاء معها من ورائها جاء الولد أحول، إذا جاء معها في الفرج في محل الحرف من ورائها جاء الولد أحول، فأنزل الله فأتوا حرفكم أن شئتم، تكريم لليهود، رواه البخاري. أن أي كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار، نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبولها من جهة دبرها جاء الولد أحول. وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين الذي هنا قوله وقدموا لأنفسكم عام، وفسره المصنف بالعمل الصالح، وهي كأنهم قدموا لأنفسكم شيئا، لأن قدموا فعل ومعموله غير مذكور، فيقدر شيئا، لكن ما هذا الشيء؟ العمل الصالح. ثم مثل قال كالتسمية عند الجمع، وأخذها من اللفظ قدم، أي من التقدمة، أي قبل قدموا شيئا قبل الجمع، قدموا شيئا قبل الجمع، قال كالتسمية. وأيضا النية الصالحة، النية الصالحة أنه ينوي بهذا الوطء عفاف نفسه وعفاف زوجه وطلب الولد الصالح مع التسمية التي جاء فيها الأمر إذا سمى الله، أو أن يقول اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فهذا داخل في هذه المعنى نية، نية عفاف نفسه وعفاف زوجه، وكذلك نية الولد الصالح ونية والتسمية والدعاء، هذه مما يقدم عند الوطء. هذا إذا أخذ على سياق وأنه حال الجماع، ويفهم منه أن الذكر يكون قبل الجماع، قبل الجماع لا يكون حال الجماع، لأنه حال الجماع يقولون يكره الذكر، ولذلك يقولون يقوله بقلبه إذا لم يسمي حتى بدأ في الجماع فإنه يسمي بقلبه. وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة، ولا تجعل الله أي الحليف به عرضة علة مانعة لأيمانكم، لأنه يقول عز وجل لأنه بسبب أن بعضهم إذا حلف على شيء أن لا يكلم فلانا مثلا يأتون ويقولون له كذا، يقولون والله حلفت لن أقطع يميني، فيقول الله لا تجعلوا الله أي الأيمان به عرضة لحل أيمانكم، أي معترضا في فعل الخير، فقال أن تبروا وتتقوا، البر والتقوى وتصلح، تقول الله أنا لن أفعل لن أكلم فلان، هذا بر، تكلم تمتنع من البر لأنك حلفت بحجة أنك حلفت بالله، لا، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما مشى عليه المصنف. والمعنى الثاني لا تجعلوه تجعلوا الله على ألسنتكم كثيرا، كل في كل شيء والله والله وهكذا، تعرضوه على ألسنتكم فتحلفون بحق وباطل وما لا يستحق الحلف. نعم. ولا تجعلوا الله أي الحليف به عرضة علة مانعة لأيمانكم، أي نصبا لها بأن تكثروا الحليف به، أن لا نصبا لأيمانكم، لا نصبا مضموم عندي لا، الشيخ جمع بين التفسيرين، جمع بين القولين في التفسير، ولا تجعل الله عرضة أي علة يعني ما معترضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، هذا المعنى الأول، أن تجعلوه مانعا من البر والإحسان إذا حلفتم، كما في قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يعطوا أولي القربى والمساكين، فهنا حلف أن لا ينفق على مصلح فنهاه الله عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، يعني لا تجعل اليمين عرضة أن تمتنع من الخير، بل إذا كان خيرا كفر عن يمينك وأتي الخير كصلة رحم وإطعام لمسكين وإحسان لكذا ومعونة إلى آخر ذلك. والمعنى الثاني لا تجعلوا الله عرضة دائمة بأيمانكم، وهذا الذي ذكره الشيخ، أي نصبا لها بأن تكثروا الحلف به، هذا يعني أدخل الشيخ القولين مع بعضهم. نعم. أي نصبا لها بأن تكثروا الحلف به، أن لا تبروا وتتقوا فتكره اليمين على ذلك، ويسن فيه الحنت ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه. هنا المصنف جعل المعنى الثاني قال لا تجعلوا الله دائما على ألسنتكم فتحلفوا أن لا تبروا ولا تتقوا قبل معي يعني كيف يأتي شخص يقول له يا فلان نزل مثلا من حق فلان مدين يطلب دين وكذا يأتي شخص يقول له لو تنزل له تخفض له من الدين اللي تطلبه يقول والله لأنه أنزل ولا أخفض حلف عليه شيء عن أن لا يخف حلف أن لا يبر ولذلك قال أن تبروا وتتقوا قال المفسر أن لا تبروا وتتقوا يعني تحلف أن لا تبر ولا تتقوا أو تحلف أن لا تواصل أخاك المسلم أو لا تحسن إليه هذا فسره على هذا تجعل الله عرضة لأيمانكم لتعقدوا يمينا لأجل أن تمنعوا فعل البر هذا المعنى الثاني والمعنى الأول إذا وقعت اليمين فحلف فقيل له يا فلان لماذا لا تواصل فلان أو تحسن إليه فقال أنا كنت حلفت ولن أنقض يميني فنقول له لا تجعل تلك اليمين عرضة للخير وهو ظاهر قوله أنت بر من دون لام من دون لا وظاهر الآية أنت بر وتتق وتصلح بين الناس على كل هي الآية مشتملة للمعنيين ولا تضاد بينهما فتنهى عن الحلف عن البر والإحسان والتقوى قبل ذلك قبل وقوع الحلف وتنهى عن الإحسان والتقوى بعد وقوع الحلف بل إذا فعله استحب أن يكفر ألا تبروا وتتقوا فتكره اليمين على ذلك ويسمى يعني مسبقا تكره اليمين مسبقا نعم ويسن فيه الحنث ويكفر يسن فيه الحنث والتكفير لاحقا لو وقع نعم بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة لو حلف قال والله لا أمنع الخير والله لا كذا والله كل ما جاءني كذا هذا لا بأس هذا لا بأس لأنه حلف على فعل الخير لا حرج نعم وتصلح بين الناس المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل ائتوه وكفروا لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم نعم لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم وهو ما سبق إليه اللسان من غير هذه مسألة متفرعة على المسألة السابقة المسألة السابقة لا تحلف وهذه لو وقع الحلف لغوا ما هو اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اللغو كما يفسر المصنف لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم وهو ما سبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلا والله فلا إثم عليه ولا كفارة نعم هذا لأنه ما قصد اليمين لأنه ما قصد اليمين إنما تكلم بلا قصد يسبق لسانه يقول والله ما فعل والله لن أفعل والله كذا ها ولا بالله هذه كما فسرته عائشة كما فسرته عائشة أنها قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله التي لم يقصد بها ذات اليمين نعم وفسرها ما بعدها قال يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي بما عزمت عليه من اليمين نعم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدته من قصدته أي قصدته من الأيمان إذا حلفتم والله غفور لما كان من اللغو حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ما وأن يتقبل منا إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.